في ناس يقولون بأن في بعض الصفات لها معاني وفي بعض لا، معنى نفسه في لا نعرف ما هو صحيح. كلها معروفة المعنى، كلها معروفة المعنى. يعني نفس الاستواء معروف معناه هو الارتفاع بالنسبة لموز اليد. قالوا ما نعرف معنى هذا. هجي ما تعرف معنى اليد؟ هم يقولون هكذا، لكن يعني يروح على مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية فرق الموز ان اليد كانت مطلقة اذا يعني في يد. اصلا كلما اضيفت اليد، اليد ما ذكرت مطلقة لله، مضافة الى الله، فتكون يدا خاصة به. عندما اقول لك يد الضب ويد الانسان ويد الكلب ويد الجمل، هل تفهم من هذا المعنى ان الايدي هذه كلها واحد؟ ها؟ يد كل شيء تناسبه. فاليد التي بها يقبض الله السماوات والارض كخردلة في يد احدنا، نعم، ويطوي السماء بيمينه كطي السجد للكتب، هل تشبهها يد؟ ها؟ ما يمكن ابدا. المهم ان هذه المسائل كلها والحمد لله معلومه، ولا يمكن الله يخاطبنا بشيء غير معلوم في اعلى ما يكون من الاهميه. اعلى ما يكون من الاهميه معرفه الله باسمائه وصفاته. فلو قلنا انه يمكن ان يخاطبنا الله بما لا نعلم صار القران ما نزل الا عبثا في هذا الباب، الا عبثا.